ذكر هنا قضية الابتلاء وهي أن الابتلاء في البشر سنة وأنه لا يخلو مجتمع إلا ويقع فيه الخلاف والاختلاف، إلا أن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى قسمين، أو اختلاف بصفة عامة دائما قسمان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، وهذا ما يسمى خلاف لفظي وخلاف معنوي، خلاف لفظي وخلاف حقيقي. الخلاف اللفظي هو ليس في حقيقته خلاف أبدا، إنما الخلاف وقع في اللفظ فقط، أما في المعنى والحقيقة فإن القول الأول لا يضاد القول الثاني. المعنى واحد. نعم. أما الخلاف المعنوي أو الخلاف الحقيقي فمعنى أن القول الأول يضاد القول الثاني ويخالفه. يقول المؤلف: وقد وقع القسمان في تفسير السلف. أول قبل هذا عندنا اختلاف تنوع واختلاف تضاد. طيب، سوف يأتي في صفحة 57. واختلاف التنوع واختلاف التضاد كلاهما وقعا في تفسير السلف، إلا أن اختلاف التضاد قليل كثير، قليل بخلاف اختلاف التنوع فهو كثير. ومعنى اختلاف التنوع أن القول الأول لا يضاد ولا يعارض القول الثاني، وأن القول الثاني هو القول الأول، إلا أن الخلاف وقع فقط في اللفظ، فتنوعت عبارتهم في اللفظ. ولذا من كان عالما بألفاظ اللغة العربية لم يسمى ذلك اختلافا، ومن كان جاهلا لألفاظ العربية وجاهلا للترادف قال ذلك اختلافا. طيب، جاء بمثال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك من قال: وأولو الأمر منكم هم العلماء. هناك من قال: وأولو الأمر منكم هم الأمراء، بمعنى الحكام وغيرهم. فالذي يأتي إلى هذه الآية وينظر إلى قول الله عز وجل وأولو الأمر منكم، ثم يرى عبارات المفسرين في المراد بقوله وأولو الأمر منكم، يقول فيه خلاف. فهناك من قال العلماء، هناك من قال الحكام والأمراء، لكن حقيقة الأمر أن كلمة أولي الأمر منكم تشمل العلماء لأنهم يتولون أمر الدين، ويشمل الأمراء لأنهم يتولون الأمر السياسي. فالآية تشمل النوعين معا. لو أنك دققت النظر في هذه الآية لن تجد أن هناك خلافا، إنما سوف تقول: يأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، سواء من تولى أمر الدين وهم العلماء، أو من تولى أمر السياسة وهم الأمراء والحكام وأمراء السرايا وغيرهم. مثال آخر: قال سفيان بن عيينة: ليس في القرآن الكريم اختلاف إذا صح القول في ذلك. طبعاً هو يتحدث عن الأغلب. أغلب حكاية الاختلاف في القرآن لا يكون حقيقة. يعني لو أنك أمعنت النظر في هذا الاختلاف لوجدته متحدا وليس مختلفا. ثم جاء بالمثال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما المراد بالخنس في الآية؟ هناك من قال إن المراد بالخنس هي الكواكب. هناك من قال بقر الوحش. قبل هذا خنس في العربية بمعنى اختفى. خنس ومنه سمي الشيطان بالوسواس الخناس، إنه يختفي. في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنوبا، قال: فلما رآه اختنس. اختفى واختفى. إذن العربية في اللغة العربية معنى خنس اختفى. الكواكب تظهر وتختفي. متى تظهر؟ في الليل. تختفي في النهار. هي يطلق عليها كنس. وبقر الوحش إذا رأى ما يخيفه اختفى. وإذا لم ير ما يخيفه لم يختفي وظهر. فكل قد نفسه. إذا كلمة خنس تصدق على الشمس والقمر، فكل واحد منهما على اعتبار أن كل واحد منهما يخنس، فهذا يشمل النوع كلاهما، نوعين. هذا في تفسير السلف، يعني عندما تأتي الكلمة هكذا يقال هل تحمل الآية على المعنيين معا؟ نقول يمكن. فلا أقسم بالخنس أي بالكواكب، فلا أقسم بالخنس أي بما قرأ الوحي. فيمكن لله عز وجل أن يقسم بكل ما يكتب. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماعون ويمنعون الماعون. ما المراد بالماعون؟ آلة الزكاة. وقيل عارية البيت. ما هو عارية؟ يعني متاع البيت. متاع. قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. ماذا أراد أن يقول عكرمة؟ أن هناك ليس هناك اختلافا، إنما أراد أن يقول إن كلمة الماعون تشمل القول الأول والقول الثاني. فإذا كان تشمل القول الأول والثاني، في خلاف ولا في خلاف؟ ما في خلاف. ما في خلاف. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني. طبعا المعاني بمعنى لو كانت اللفظة في العربية تدل على أكثر من معنى، وعلم الناس معنى دون آخر، فإذا ذكر المعنى الآخر قالوا اختلاف، معناه يشمله القول. قال: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. يعني إذا لم يفهموا معنى الكلمة وخالفت الكلمة الكلمة في اللفظ قالوا اختلاف. ثم ذكر عدة أقوال العلماء إلى آخره، لأن نذهب إلى تقسيم الاختلاف. إذن ينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف التنوع واختلاف التضاد. في صفحة 57: اختلاف التنوع هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة. أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها، وإذا حملنا الآية على جميع ما قيل فيها فلا شك أن المعاني سوف تكون صحيحة غير متعارضة، لأن لو كانت غير صحيحة لا يجوز الأخذ بها، ولو كانت متعارضة سوف تدخل في النوع الثاني وهو اختلاف التضاد. أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة دون غير متعارضة. اختلاف التضاد. أخي سيد، اختلاف التضاد ما هما في آخر صفحة 57؟ هما القولين المتنافيان. هما المتنافيان متضادان متغيران متغيرين بأحدهما ينفي الآخر بحيث لا يمكن القول بهما معا لأنهما متضادان. وإذا قلنا بهما معا فقد جمعنا بين متناقضين، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر. ثم ذكر وقلت لكم فيما سبق أنه يعتمد كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ويقول منه كثيرا، أو يظهر من تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام باختلاف التنوع أن أربعة أقسام. ابن تيمية رحمه الله حصر اختلاف التنوع وجعله في أربعة، نذكر هذه الأربعة بأمثلته. النوع الأول: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة الآخر، غير عبارة صاحبه. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، هناك من قال الإسلام، هناك من قال القرآن، هناك من قال اتباع السنة، هناك من قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قال اتباع السلف، هناك من قال عدة أقوال. لكن هل الصراط المستقيم اسم القرآن؟ نعم. السنة؟ نعم. اتباع السلف؟ نعم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الإسلام؟ نعم. إذن فإذا قال شخص الإسلام وقال آخر القرآن وقال آخر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في الظاهر أن هناك اختلافا، لكن في الحقيقة اتفاق. إلا أنه أن كل مفسر عبر بعبارة غير عبارة الآخر، هذا لا يعد اختلاف. تنوع. وقد لا تسمي اختلاف تنوع أصلا. فهمت؟ لكن لو قلت اختلاف يلزمك أن تقيده بالتنوع أو باللفظ. وإلا تقول إن كل مفسر فسر الصراط بتفسير. وهذا التفسير كله يدخل تحت كلمة الإسلام. الصراط. الإسلام وكذا. لأنها متلازمة. لا يمكن أن يتبع الإنسان القرآن ويكون غير مسلمين. لا يمكن أن يكون مسلماً ويتبع غير القرآن. هذه كلها متلازمة ومتصلة. ولا يمكن التباين بينها أبداً. لا يمكن التباين بينها أبداً. هذا يدل على أن هذا ليس اختلافاً في الحقيقة. إنما اختلافاً فقط في اللفظ. هذا هو المراد. ذكر أمثلة أخرى ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى قالوا في السلوى إنه طائر يشبه السمان وقيل طير حمر صفته كذا وقيل طير بالهند أكبر من العصفور هذه كلها أقوال طيب قد يقال إن هذا الطائر مسمى بالسلوى ربما قد يختلف وصفه باختلاف البلد قد يكون مثلا في الصحراء يكون مثلا احمر وقد يكون في غيره يكون اصفر او يكون اسود او يكون كذا فهمت فكل من فسر كلمه السونا على حسب ما يعرفه في بلده يكون صحيح وصحيح صحيح خلاف ليس خلاف ليس خلاف لان هذا يسمى عنده السلوى وهو اسود وهذا يسمى عنده السلوى وهو أحمر مثلا وهكذا قد يكون على حسب البلد الذي يعيش فيه قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا قد يكون متوسطا على حسب الأكل على حسب الجو فكلها يعني يمكن أن تؤثر في حجم السلوى أو في لونه لكن في الأصل هو طائر طيب هو طائر لم يقول أحد إنه طائر وقال آخر إنه حيوان قد لم يثبت لو قالوا ذلك لكان اختلافا لكن كلهم قالوا طائر ثم أخذوا يذكروا الطائر طيب ما قال إنه يعيش بالهند وصفه على حسب وجوده بالهند وما قال إنه كذا حسب البلاد وهكذا فالكل يتفق على أن المراد بذلك هو الطائر الذي يطير السلوى يشبه السمان ولا ماذا؟ سمان سمان هذا طيب معروف سمان سمان إذن هذا نوع الأول ما هو نوع الأول أن يعبر كل مفسرين بعبارة غير عبارة الآخر فإذا دققنا النظر وكانت هذه العبارات يشملها اللفظ سميناه اختلافا تنوعا تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ فقط. نعم. تتفق في المعنى. المعنى تختلف في اللفظ. نعم. وكأسا دهاقا درسنا الدرس الماضي. وكأسا دهاقا. دهاقا. قيل دهاقا بمعنى صافية. وقيل بمعنى ممتلئة. نعم. وقيل بمعنى متتابعة. متتابعة. هل يمكن للكأس أن تجمع بين الأوصاف الثلاثة أو لا يمكن تكون صافية وممتلئة ومتتابعة ممكن؟ لا. ممكن إذا كان الأمر يمكن هذا يسمى اختلاف تنوع هذا عبر بممتلئة وهذا عبر بصافية وهذا عبر بمتتابعة واللفظ يشمل ذلك الثاني أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال ما هو رب العام؟ العام ما هو؟ العام درس الأصول؟ لا العام المطلق العام الذي بصفة عامة بصفة عامة يعني يشمل كل شيء يشمل كل هذه هو تصاوير نحن نريد تعريفها العام ما يدل ما عم الجمع فصاعدا من غير حصرين دفعة واحدة هذا تعريف؟ العام ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر دفعة واحدة ما عم شيئين فصاعدا يعني لو كان هناك واحد لا يسمى حام. لا يسمى عام. فأكثر شيء يعني فأكثر. نعم. يعني ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية له. بلا حصر يخرج العدد. فقولك حضر الطلاب وكان عددهم عشرة. هذا عام حضر الطلاب. لكن لو قلت حضر مليون طالب لا يسمى عاما لأنه محصور. حتى شوف جاء حضر الطلاب عشرة. نعم. لكن لم تذكر العدد ذكرت اللفظ العام هذا عام. نعم. لكن لو ذكرت مليون طالب أي ما أكثر مليون عشرة. مليون. ومع هذا الطلاب لفظ عام ومليون ليس لفظ عام لأنه محدود. محصور. نعم. دفعة واحدة هذا يخرج المطلق. جاء طالب كم يشمل؟ واحد. طالب واحد. ثم واضح قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا. إذن المطلق يشمل الكل على سبيل الشمول لا على سبيل البدلية تعمل بدلية. نعم. يعني إذا لم يكن هذا يكون بدله هذا. نعم. إذا لم يكن هذا يكون بدله هذا. فالمطلق شمول عمومه بدلي. نعم. والعام عمومه شو شمول. شمولي. نعم. هذا اللفظ العام اتفقنا على أنه يشمل فرد أو أفراد؟ أفراد. أفراد كثيرين. لو جاء لفظ في القرآن وأنه عام وكل واحد من المفسرين ذكر مثالا لهذا العام مثال مثلا شخص قال حضر الطلاب المدرس قال حضر الطلاب وجاء طالب قال حضر محمد محمد بالنسبة للطلاب عام وخص. خاص خاص خاص يعني هذا ذكر الآخر قال عبد الله والآخر قال فاطمة والآخر قال خديجة هذا كله ماذا؟ تمثيل للعام. إذن يأتي في القرآن لفظ عام وكل واحد من المفسرين يذكر مثالا لهذا العام والمثال هو خاص. طيب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما معنى النعيم؟ كل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا. كل ما يتنعم به الإنسان. يشمل الصحة والعافية والذرية والزوجة والمال والأكل والشرب. كل شيء يتنعم به الإنسان يسمى نعيم. يسمى نعيم. قالوا جاء شخص وقال ثم لتسألون ماذا النعيم؟ قال الأكل. صحيح؟ نعم. صحيح. لاحظ قال الشراب. خصص العام. قال الشراب. صحيح. قال الولد. صحيح. قال الصحة. آخر قال الإسلام. هذا كلها أم صحيح أمثلة للنعيم أمثلة للضغط العام فهمنا هذا؟ طيب هل هذا يسمى اختلافا؟ لا لا يسمى اختلافا أبدا. قالوا مثاله في وسط صفحة 60 ومثاله قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم قيل قيل في النعيم أقوال منها الأمن والصحة والأكل والشرب وقيل تخفيف الشرائع وقيل الإدراك بحواس السمع والبصر واضح هذا كله يكون من من باب التمثيل لللفظ العام وإلى فإن النعيم يشمل هذا الكل لو وجدنا هذا في كتب التفسير لا نعده تختلف. النوع الثالث أن يكون اللفظ محتملا لأمرين إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ متواطئ نشرح كلمة مشترك ومتواطئ المشترك سهل هو الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى يسمى مشترك تقول مثلا عين تطلق على العين وجه عين الباصرة نعم العين الباصرة التي تشرب بها العين الجارية جاسوس نعم ويطلق على جاسوس هذا عين الملك يعني نعم جاسوس فإذا قلت فالذي يجمع بينهما أو بين هذه الأشياء كلها كلمة العين هذا يسمى مش مشترك الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى في المعنى زين التواطؤ ما معنى التواطؤ؟ توافق. توافق. لو قلت زيد دخلنا عند المناطق الآن دخلنا في المناطق يقول نسطر الفاضل الأخ كذا خمسة أقسام تواطؤ تشافك تخالف والاشتراك هي خمسة أقسام هو ذكر فقط المتواطئ والمشترك عند المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق. يقول الإنسان حيوان ناطق، ويقصدون بالحيوان أن فيه حياة. أن فيه حياة. طيب نسرع جيدا. وجود صفة الحيوانية في زيد ووجودها في عمر، هل يمكن أن نقول إن حياة زيد ليست مثل حياة عمر؟ لا يمكن. حياة حياة، ويعيش ويعيش. فهمت؟ هذا فيه روح وهذا فيه روح. قصد يعني معيشة يعني. هذا لا معيشة، لا شيء آخر. نقول كونه وحيد. كونه وحيد. فالناس من ناحية الحياة ليسوا متفاوتين. واضح بل هما فيه؟ سواء. ما معنى كلمة تواطأ؟ توافق. فإنسانية زيد متواطئة لإنسانية عمر. ماذا يسمى؟ تواطؤ. إذا كان أحدهما أكثر من الآخر انتقل من التواطؤ إلى التشكك. نعم. مثال، أعطي مثال. بياض، تقول هذا الشيء ثوب أبيض، واضح؟ وتقول هذا اللبن أبيض. العادة عندما يشبهون شيء بكونه أبيض فيشبهونه باللبن. لماذا؟ إشارة إلى أن اللبن هو بياض خالص لا يشبه شيء. فالآن لو أنك أتيت بشيء بوصف بلون آخر أبيض ثم أتيت باللبن، البياض الذي بينهما متفاوت أو متحد؟ متفاوت. فإذا كان متفاوتا لا يسمى متواطئا. إذا ماذا يسمى متواطئا؟ إذا كان توافق. بمعنى ليس وصف أحدهما أولى من الآخر، يسمى توافق. تماثل. نعم. توافق. فالآن؟ نعم. إذا يكون اللفظ مشتركا فيأتي مورد مشترك. اختلاف المعنى والاتحاد اللفظ. نعم. يأتي مفسر ويفسر هذا بهذا المعنى، ويأتي آخر يفسر هذا بهذا المعنى. واضح؟ نعم. أما التواطؤ فما دام أنهما اتفقا، مثلا أحدهما يعيد الضمير على زيد والآخر يعيد الضمير على عمرو، فهمنا أن يسمى التواطؤ. هذا يتضح لنا بالمثال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والليل إذا عسعس. فلا أقسم بالكنس الجوار كنس والليل إذا عسعس. منتبه. عسعس لفظ مشترك. ما معنى مشترك؟ في لفظ معنى كثير وقليل. معنى واحد مختلف. عسعس لفظ وفعل مشترك يطلق على أقبل وعلى أدبر. أقبل وأدبر. يأتي أحد المفسرين فيقول عسعس بمعنى أقبل، ويأتي آخر يقول عسعس بمعنى أدبر. لماذا وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف لأن لفظ عسعس مشترك بين الإقبال والإدبار. لأجل هذا أحدهما يقول أقبل والآخر يقول أدبر. اختلاف تنوع. اختلاف تنوع. لماذا؟ لأن اللفظ مشترك. طيب لازم كلمة تواطؤ. كلمة تواطؤ. يا أيها الإنسان إنك كادح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تذكر قاعدة. لا يجوز ذكر الضمير إلا إذا تقدم ما يعود عليه الضمير. لا يجوز أن تقول هو مريض، سوف يقال لك من هو. واضح؟ لماذا؟ لأنك ذكرت الضمير دون أن تذكر ما يعود عليه الضمير. فهمنا هذا؟ مثال. يا أيها الإنسان، هناك قاعدة أخرى سوف يأتينا إن شاء الله، أن الضمير الأصل فيه أن يعود إلى أقرب المذكور. أقرب المذكور. مثلا قلت أخي. يا أيها الإنسان. زيد وعمر حاضران. زيد وعمر حاضران. وهو مريض. من هو؟ الأقرب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كم ذكر هنا؟ اثنان. نعم. رب والكدح. ما هو الكدح؟ والكدح تاع السعي. فملاقيه ربك. فبعض العلماء قالوا إن الضمير فملاقيه يعود على ربك لأن الإنسان سوف يلقى ربه يوم القيامة. وبعضهم قال إن الضمير يعود على الكدح والإنسان سوف يلقى عمله يوم القيامة. هذا خلاف ولا خلاف؟ خلاف. خلاف. تنوع. لماذا؟ لأن الإنسان سوف يلقى الأمرين معا، يلقى ربه ويلقى عمله. يلقى عمله. هذا يسمى تواطؤ. لماذا تواطؤ؟ لأن الضمير في فملاقيه تواطأ عوده على ربك أو عوده على عمله. الكذب على العمل. هذا يسمى تواطؤ. واضح؟ لكن على القاعدة، القاعدة ما هي؟ إلى أقرب إلى أقرب منكم. وهذا لا يعني أن لا يعود إلى ربك أبدا. وهذا يعني أن يعود إلى ربك. فإن هذا إذا يا أيها الإنسان إنك كادح. كذلك في سورة العاديات. إن الإنسان لربه لكنود. لكنود. وإنه على ذلك. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه وإنه وإنه على ذلك يشاء لا تعود من الذي يشاء لا تعود الإنسان الإنسان الإنسان إن الإنسان لربه ربه الأصل الأصل أن تعود للأخير الأخير ربه ربه ولكن تعود على الإنسان الإنسان فيكون هذا من التواطؤ لكن على القاعدة ماذا الرجع؟ الأخير لربي صريح إن شاء الله القاعدة لربي إذن هذا هو النوع الثالث كيف نوفق بين القاعدة والقاعدة؟ كيف نوفق بين القاعدة؟ لا القاعدة تدل على أنه يعود على الأخير طيب هناك أدلة أخرى تدل على أنه يعود على الأول الإنسان اليوم تشهد اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تدل على أنه يشهد على نفسه على نفسه إذن النوع الأول أن يعبر كل مفسر بعبارة غير عبارة صاحبها الثاني أن يكون اللفظ عاما وكل واحد من المفسرين يذكره مثالا لهذا اللفظ العام الثاني مشترك أن يكون اللفظ مشترك محتملا للأمرين إما لأنه مشترك وإما لأنه متواطئ الرابع أن يعبر كل مفسر أن يعبر المفسرون بألفاظ عن معنى بألفاظ متقاربة وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت قيل تبسل بمعنى تكبس وقيل صوتا طيب نذكر مثالا هناك باب ستذكرونه إن شاء الله في كتاب الفقه باب الرهن الرهن بمعنى أن الإنسان يريد أن يستدين دينا فهذا الذي يعطيه الدين يطلب منه الضمان هذا الضمان يتركه عنده يسمى رهنا رهنا كما قال تعالى وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان درعه مرهون عند اليهودي معروف هذا رهينة نعم هذا الرهن يحبس أو يحبس يبقى يبقى لمدة يعني لا يجوز له أن يتصرف فيه نعم واضح؟ نعم إلا إذا كان ينفق عليه فهنا يجوز له أن ينتفع به مقابل النفقة أما إذا كان لا ينفق عليه يستعمله لا يستعمله لا يستعمله يفترض أنه ترك عنده ذهبا يبدأ ينفق عليه؟ لا لا إذا لا يستفيد منه لو ترك عنده جملا عليه أو فرصا يقدر. أو كذا إذا هذا ينفق عليه فيجوز له أن يستفيد منه يعني لو كان البقرة يأخذ من الحليب مقابل أن ينفق عليه النفقة مقابل النفقة هذا الرهن يحبس ما معنى يحبس لا يتصرف فيه، يمسك ويسرق ويترك جانبا. إذا فهمنا أن الرهن هو الحبس. الحبس. إذا تبسل بمعنى تحبس. تحبس. ترتهن أو تحبس. تحبس. يعني المعنى متقارب. نعم. إذا أن يعبر، لو قال أحدهم ترتهن، أن تبسل أي ترتهن، وقال آخر تحبس. هذا صورنا عندك عشان خلاص. صوروا عندكم؟ لا لا لا صوروا يعني صوروا لا صوروا الأستاذ اللي صوروا الطلبة فهمنا هذا؟ لا متقاربة المعنى إذا تبسل قال أحدهم تبسل بمعنى تحبس مرتهن. وقال آخر تبسل بمعنى تحبس كده لفظي وحقيقي لفظي لفظي لفظي وإلا فإن تحبس هي مرتهن مرتهن هي تحبس بمعنى أنه لا يصرف واضح؟ هذه أنواع اختلاف التلمذ. أعيدها، أن يعبر كل مفسر بعبارة غير عبارة الآخر. الثاني أن يكون اللفظ عام وكل واحد يذكر مثالا لهذا اللفظ العام. الثالث أن يكون اللفظ محتمل للأمرين مشترك. إما لأنه مشترك والمفرق بين المصطلح والمتواضع. والرابع أن يعبر المفسرون أن يعبر المفسر متقاربا فيفسر كل مفسر يذكر كل مفسر معنى وكل معنى متقارب. كل هذا لا يعد أبدا على سبيل التضاد. إذا سئل من الكتاب سوف نأخذ كتب للمفسرين التي من المكسبة ثم نطبق عليها هذه القواعد. يعني سوف نقرأ مثلا كثير جدا ما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وأولى بالصواب فيها أن الآية أن الآية تحمل على الكل في وقت لا نأخذ كتاب المتواضع أو مشتاق؟ يعني مثلا كتاب إمام المفسرين ابن جرير الطبري لو تقريبا في كل آية يذكر الاختلاف الان سوف نقرا اسباب الاختلاف تقدمنا الاختلاف سنه في البشر ولنا قسمناه الى قسمين اختلاف التنوع واختلاف التضاد ثم ان اختلاف التنوع كثير في السلف وما اختلاف التضاد فهو قليل جدا ثم ذكرنا أنواع اختلاف التنوع التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله الأربعة. الآن سوف نذكر إن شاء الله أسباب اختلاف في تفسير السلف. ذكر أن الاختلاف يعود إلى أمرين. سبب الاختلاف أمران. الأمر الأول اختلاف فهوم. معنى فهوم. ماذا تلاحظون؟ فهوم جمع ما هو المفرد فهم فهم ما هو مفهوم فعل فعل مصدر المصدر لا يجوز جمعه الا لماذا لان المصدر بنفسه يدل على الكثرة يقول صلاة كثرة فلا تجمع الا اذا اختلفت انواعها كما في الايه الكريمه وتظنون بالله ظنونا الصحابه عندما كانوا في هذا الظروف الاحزاب يعني ظنونهم كانت متحدة ومختلفة مختلفة لأجل هذا جمع المصدر وإذا أصل المصدر لا يجمع ويقول لك سهم البيوع كما هي عندنا لا كثير بيوع. كثير نوع فهو جمع بهذا المعنى نعم فهنا فهوم اختلاف فهوم المجتهدين فهو جمعه لهذا المعنى لأن الفهم متحدة مختلف مختلف لأجل هذا جمع إذن السبب الأول الذي يؤدي إلى الاختلاف في التفسير هو اختلاف فهم المجتهدين يعني طبعا ما دام أن الفهم مختلف ليس متحد فربما هذا يفهم شيئا ويفهم المفسر شيئا آخر فيقع اختلاف. الاختلاف الثاني أن يكون النص نفسه يحتمل أكثر من معنى النص نفسه يحتمل أكثر من معنى فيأخذ أحدهم بالمعنى الأول ويأخذ الثاني بالمعنى الثاني فطبيعي أن يقع الاختلاف إذن أذكر أسباب الاختلاف أسباب الاختلاف ترجع إلى أمرين أمر الأول اختلاف فهوم المجتهدين ثاني أن يكون النص محتمل لأكثر من معنى وكل واحد يذكر معنى ثم يذكر الآخر معنى آخر والمؤلفات في ذلك كذا كذا كذا إلى آخر ذلك. نقول الأسباب نقل صفحة الأسباب. أول شيء الاشتراك، وقد عرفنا عن الاشتراك. وقيل عتيق اسم مفعول فعيل بمعنى مفعول، وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا. تقول جريح، ما معنى جريح؟ مجروح، مجروح، قتيل، مقتول، مقتول. فهو فعيل بمعنى مفعول، فيقول هذا من بابه قتيل عتيق بمعنى معتوق. لو كان معتوق ثلاثي، ما عندنا عتق، عندنا أعتق. فهو إذا معتق، يعني معتق من الجبابرة ومن الظلمة وغيرها، اسمه مفعول. واضح؟ إذا فالعتيق لفظ مشترك يطلق على قديم. القديم تقول هذا عتيق، عتيق قديم، ويطلق على المعتق والمحرر. هذا خلاف لفظي أو حقيقي؟ لفظي. حقيقي يعني متضاد. لفظي. لفظي. يعني يمكن أن نحمل الآية عن معنيه. نقول وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني المعتق من الجبابرة، وهو أيضا قديم. إلى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكته. إذا فهو قديم وهو معتق من الجبابرة ولا يملكه أي جبار. هذا هذا هو. هذا مشترك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فنذكر حكم الفقه ونذكر المراد بالقروء في الآية. المرأة إما أن تكون، قلنا هذا سابقا، إما أن يكون مدخول بها، وإما تكون مطلقة، وإما تكون متوفى عنها زوجها أو مطلقة. إذا كان متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، إذا لم تكن حاملة، إذا كانت حاملة وضع الحمل، طلقها زوجها. قسمان، إما أن يكون قد دخل بها أو لا. فإن لم يكن يدخل بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا عدة عليها. لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. لو أنه طلقها وكان مدخول بها لا بد أن تفصل. إما أن تكون حامل أو غير حامل. الحامل دائما الحمل وضع الحمل. وضع الحمل. بقي التي دخل بها ولم تكن حاملا. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء. اختلف العلماء في لفظ القروء. ثلاثة أشهر. هناك من قال ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، والقرء هو الطهر. هناك من قال لا، القرء جاء هو الحيض. في خلاف. لماذا؟ لأن كلمة القرء لفظ مشترك يشمل الحيض والطهر. يشمل الحيض ويشمل أيضا الطهر. سويتي إن شاء الله بيان. القرء في معنيه. لو قلنا إن المراد به، لأن الحيض عند الحنفية والحنابلة، والطهر عند المالكية والشافعية. لو قلنا إن المراد بذلك الطهر، المراد بذلك الطهر، جيد، رجل طلق المرأة، طلقها، عندما تحيض تطهر، ثم تحيض تطهر، ثم تحيض تطهر، فحين تخرج من العدة. كم شهر إذا؟ ثلاثة. أكثر. أكثر من ثلاثة. رجل طلق المرأة الآن. نعم. واضح؟ طلقها في نصف طهرها. هذا لا يحسب. لأن الذي يحسب عليه طهر، طهر كامل. بمعنى؟ يعني شهر كامل. نعم. جيد. إذا نحسب الطهر الأول لا تحسب. طلقها في نصف الشهر. هذا لا يحسب. نصف الشهر. لأن الذي يصدق عليه طهر. إنه طهر كامل وناقص. ناقص. كامل. كامل. كامل. إذا متى تحسب العدة؟ عندما تحيض وتطهر. تطهر. ثم تحيض وتطهر. ثم تحيض وتطهر. بعد كثيرة وقليلة. كثيرة. كثيرة. كثيرة. نتركها هنا. رجل طلق امرأته في نصف الشهر. حاضت تحسب. واضح؟ ثم طهرت ثم حاضت تحسب. ثم حاضت تحسب. أيهما أقل؟ الثانية. إذن بعض العلماء يرجحون القول الثانية لأن القول الثانية فيه أضعف المدة. طيب المدة الأولى كم؟ ثلاثة أكثر من ثلاثة أشهر. الثانية قد تكون أقل. إذا لاحظنا أن الله عز وجل جعل الصغيرة أو الآيسة التي لم تحض جعل عدتها ثلاثة أشهر. ولا إلى من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذا لما قال الله ثلاثة أشهر علمنا أن المرأة المطلقة التي تحيض كم عدتها؟ عدتها المدة التي توافق كم؟ ثلاثة أشهر. والمدة التي توافق ثلاثة أشهر أطهر أو حيض؟ يعني الحيض. ما فهمتم الله؟ فهمنا. أقل يعني تكون أقل المدة أقل من الشهر. الآن وقع خلاف هل الطهر أو الحيض؟ لو قلنا إن الطهر يكون بعيد المدة تكون بعيدة ولو قلنا الحيض قليل. تكون قصيرة. أيما أفضل للمرأة؟ قصيرة. قصيرة. ثلاثة أشهر معلقة به زوجها. طيب مدة قصيرة. هذه المدة القصيرة يعني قد تكون ثلاثة أشهر. فعندما يقول ربنا إن المرأة التي طلقت وهي لم تحض يعني كبرت فانقطع عنها الحب. عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. في نفس القرآن الذي يوافق ثلاثة أشهر. الحيض أو الطهر؟ الحيض. المطهر كثير هذا. الحيض. فهذا يعني فضل ما يرجح هذا القول يقول إن مراد لذلك هو الحيض. الحيض. الحيض. على كل حال نصبه هذا جانبا. القرء هنا إما أن يكون مراد به الطهر أو الحيض. مش مشترك. فإذا جاء مفسر وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي أطهار. جاء آخر وقال ثلاث قروء أي حيض. أي حيض. وقع اختلاف. وقع اختلاف. اختلاف. اختلاف. هل هناك أسباب لهذا الاختلاف؟ الفهم. اللفظ المشترك. اللفظ المشترك. وقع الاختلاف في هذه الآية لأن اللفظ مش مشترك. يا إخوة نحن لا نقرأ تنوع تضاد. انتهينا من هذا. نحن نقرأ أنواع اختلاف السلف. حتى لو كانت تضاد. حتى لو كان تضاد. الآن هذا تضاد. لا يمكن أن تقول إن كلمة القرآن تشملهما معا لأن الحيض ضد الطهر. صحيح هذا. لكن نحن نقول السبب الذي جعل المفسرين يختلفون. إذا السبب الذي جعل المفسرين يختلفون هنا ما هو؟ تضاد. اللفظ الطهر مشترك. مشترك. اللفظ على الحيض والطهر. استدل من قال بأن المراد بالقرء هو الطهر بحديث عائشة إنما الأقراء الأطهار. ماذا تفيد إنما؟ أداة حصرين. الحصر. الحصر. إنما الأقراء الأطهار. واستدل من قال إن المراد بالقرء هو الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك. وهل يمكن أن تؤمر المرأة بترك الصلاة أيام الطهور؟ إذا أيام حيض. الحيض. ربما القول الثاني والأولى ربما. جيد. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر مستنفرة. فرت ما فرت؟ هربت. هربت من قسورة. ما المراد بالقسورة؟ الأسد. الأسد. فلا شك أنها إذا رأت أسدا خافت و هربت. وقيل الرامي. تقول رامي. الرامي. الرامي يعني السيارة. إذا رأت بينها بينها سفير. الصريم فأصبحت كالصريم. يستعمل لي الليل والنهار. كظن للشك واليقين. هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هو أن السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين يعود إلى الاشتراك، ومعنى الاشتراك أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر، وكل واحد من المفسرين يحمله على معنى دون الآخر. هذه تكون أسباب الاختلاف. الثاني الاختلاف في مفسر الضمير. معنى مفسر الضمير؟ العودة. العودة عودة الضمير. تقرر لدينا أن الضمير لا بد أن يعود إلى مذكور. تقرر هذا؟ نعم. تقرر هذا. هذا الذي يعود عليه الضمير كيف يكون؟ واضح؟ نعم. يعني من هنا يقع الاختلاف. مثال تجينا بيقع القليل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اختلف المفسرون في فملاقيه. هناك من أعاده على ربك. ربك. ربك. هناك من أعاده على عمل. عمل. على العمل. لماذا؟ لأن رفض الضمير يعود يمكن أن يعود على الله ويمكن أن يعود على العمل. على العمل. قال وكلاهما صحيح المحتمل. لأن الإنسان سوف يلاقي ربه ويلاقي عمله. وإنه على ذلك لشهيد. ذكرنا هذا. إما أن يكون وإنه يعود على الإنسان. الإنسان ويعود على الله عز وجل. الله عز وجل. 65. الآن عندنا ضمير واحد. الآن يكون عندنا أكثر من ضمير. لو كان عندنا ضمير واحد كما في قول الله عز وجل فملاقيه. هناك ضمير واحد. الآن عندنا أكثر من ضمير. لو كان عندنا أكثر من ضمير فإذا عاد الضمير على الأول فإن الضمير الثاني يعود على الثاني. طبعا إليه إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يعني إلى الله. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني يرفعه فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع. ايوه مرفوع علامة تضرب في الضمة ظاهرة في آخره. نعم. والفاعل. والفاعل مستتر. ضمير مستتر. هو هو مرفوع. نعم. مرفوع. مرفوع. نعم. هو مبني على في محل نصبين مفعول به. عندنا ضميران في يرفعه أحدهما مستتر وهو مرفوع والآخر ظاهر وهو منصوب. ففي نقرأ في المثال. ففي قوله يرفعه ضميران الضمير الظاهر وهو الهاء وهو في محل نصب مفعول به. الضمير المستتر وهو في محل رفع فاعل وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب. يعود على الكلم الطيب. ضمير ظاهر. والضمير المستتر يعود على الله. يا أخوة. إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح. يرفعه. الضمير المرفوع أعيد على الله والضمير المنصوب أعيد على العمل الصالح. العمل الصالح وشوف الكتاب. فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب. الكلم الطيب يعني الهاء يرفعه. والضمير المستتر يعود على الله. قل هو كيف يقول معنا يرفع الله العمل الكلمة. عدنا يا أخوان يرفع الله الضمير الموجود عدناه على الكلمة الطيب. لا. كيف يكون معنا؟ يرفع الله الكلمة الطيب. هذا يرفع الله الكلمة الطيب. الضمير المستتر يعود على الله والضمير الظاهر يعود على إبراهيم من الكتاب. الكتاب أظن وقع في خلط. شو ماذا قال الكتاب؟ سأقرأ عليكم. فالضمير الظاهر يعود على الكلمة الطيب. نعم. ويقول معنا والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. والضمير المستتر يعود على الله سبحانه ويكون معنى والعمل الصالح يرفعه الله. كان فيه نوعا ما هذا شيء غير واضح. المهم أن يكون معنى هكذا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. يعني يرفع الله الكلم الطيب. واضح؟ ثالث ويحتمل عوده إلى ويحتمل عوده كذلك ويرفع عوده على الكلم الطيب على الضمير ضمير. الأول والثاني عمل صالح عندي ضمير هنا هو في محل فاعل فاعل. عندي ضمير هنا في محل نصبين نصب مفعول. الآن في تقدير الأولي إليه أي الله. إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب يعني يصعد الكلم الطيب إلى الله والعمل الصالح أن يصعد إليه الكلم الطيب ويصعد إليه العمل الصالح ثم قال يرفع الله الكلم الطيب الكلم الطيب نعم فسيكون ضمير هنا يعود على الكلم الطيب نعم وهو هو يعود على إليه الله نظهر الضمائر يرفع الله الكلمة الطيبة يرفع الله الكلمة الطيبة لماذا؟ لأنه لو صعد إليه فمعنى أنه قبله ورفضه قبله ولو قبله فقد رفع لأن الإنسان لو عمل عملا إما أن يرفع وإما أن يرد عليه واضح؟ القول الثاني يقول إن الضمير المرفوع أين هو؟ الضمير المرفوع مستتر هو نعم مستتر يعود على الكلم اسم الفعل الكلم الطيب فعل وهو هنا تعود على العمل العمل الصالح كيف يكون معنا؟ يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح نعم يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح فسوف يكون يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح فيكون العمل الصالح متوقفا على الكلم الطيب حتى يرفع اما لو كان الانسان يفعل فعلا ثم يقول قولا يضاد ما يفعله فانه يقبل ولا يقبل لا يقبل وهذا موافق لايته يعني عندما تقولون ما لا تفعلون فهمنا هذا؟ نعم كم ضمير عندنا؟ ضمير أكثر من ضمير أكثر من ضمير كل واحد يعود إلى ما يعود عليه الآخر لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مرفوع منصوب ما معنى مرفوع؟ فاعل ما معنى منصوب مفعول به فاعل مفعول ممكن؟ غير ممكن فإذا كان فاعلا لن يكون مفعولا وإن كان مفعولا لن يكون فاعلا هذا هو إذا هذا السبب الثاني ما هو السبب الثاني؟ الاختلاف في مفسر الضمير إلى أين يرجع الضمير نعم هذا الثالث أن يكون في الجملة حذف تأتي آية كريمة ويكون فيها حذف ثالث أن يكون في الآية حذف ثم يختلف المفسر يختلف المفسرون في تقدير المحذوف طب نأتي بجملة راغبة قبل هذا وترغبون الفعل ينقسم الى قسمين متعدي ولازم ما معنى متعدي يتعدى الى مفعول يصل الى المفعول به بنفسه نعم ما معنى لازم مكتفي يكتفي بالفعل يكتفي بالفعل نعم واذا احتاج الى المفعول به يؤتى بحرف الجر نعم طيب ذهب محمد الى المسجد ذهب تستجل فاعل محمد فاعل نعم لكن لو انك احتجت الى بيان المكان الذي ذهب إليه، فأنت محتاج إلى ذكر المفعول به. المفعول به هنا لا يمكن ذكره لأنه جاء الفعل لازم. ماذا تعمل؟ تأتي بواسطة حرف الجر تقول إلى. نعم. عندك ذهب محمد المسجد، ولا يمكن أن تقول هكذا لأنه لا لازم وقاصد، تقول ذهب محمد إلى المسجد. هذا لي. إذن بماذا يتعدى اللازم؟ بحرف الجر. راغبة في اللغة العربية فعل لازم. إذن بماذا يتعدى؟ بحرف الجر. حرف الجر الذي يتعدى به رغبة إما عن وإما في. والفرق بينهما لو جاء بعده في تكون الرغبة موجودة، ولو كان عن تكون الرغبة غير موجودة، تقول رغبت فيك ورغبت عنك. واضح؟ قال الله عز وجل ويسألونك ويستفسونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى أن قال عز وجل وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون أن، لو تركنا الآية هكذا سوف يكون رغبة لازمة متعدية. ما يعني ترغبون؟ لا لازم. ترغبون ما يعني فعل مضارع مرفوع وثبوت النون. نعم. الفاعل هو الواو. لو تركنا الآية أن تنكحوهن سوف يكون هذا مفعول به، سوف يكون رغبة لازمة متعدية. متعدية معناها في الأصل أنها لازم. إذا كانت لازمة فلا بد أن تتعدى بحرف أو جر. ما الحرف الجر موجود هنا؟ لا. أن إذا لا بد أن نقدر قبلها حرف الجر. هذا الحرف الذي يقدر إما في وإما عن. وهنا في. بعض العلماء قال قالوا عن. فسوف يكون المعنى الرغبة موجودة وغير موجودة. غير موجودة. غير موجودة. نعم. وبعضهم قدر في موجودة. تكون موجودة. إذن من أسباب اختلاف السلف أن يكون في الجملة حذف فيحتمل تقدير أكثر من محذوف. فبعضهم يقدر مثلا هنا في وبعضهم يقدر عن. فبعضهم يقول وترغبون في بقاء نكاحهن، ويقول آخر وترغبون أي وتعرضون عن نكاحهن. هذا جائز. لماذا؟ لأن كلمة رغبة تحتمل في وتحتمل عن. عن. هذا الثاني. ومثله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله على علم، على علم منه. هناك ما قال على علم من الله، هناك ما قال على علم من العبد. شوفوا أضله، من هو هو؟ الله. شكرا الله. أضله وأضل الإنسان. الإنسان. كيف تقول الله؟ وأضل له، من هو هو؟ الإنسان. الله. يعني أضل الله الإنسان. أضل الله الإنسان. نقصت الله. عندنا كم؟ اسمان أو اسم واحد؟ اسمان وهو الإنسان والله. الله. على علم ممن؟ هذا الإنسان أصبح ضالا على علم ممن؟ من هو؟ منه هو أي؟ إنسان. إنسان أو من الله. إذا هنا في الآية حذف. وأضله الله على علم لم يبين ربنا عز وجل من. وفي تقدير ذلك أمران. الأمر الأول أن يحتمل على علم من الله أو على علم من الإنسان. الرابع أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة العربية. لو أردنا بناء الفعل للمجهول وكان مضارعا كيف يكون؟ ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. يقول يفهم تقول يفهم، وأخرج يخرج تقول يخرج. إذن يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. فقلنا يضارر صحيح. يضارر الذي بعده هنا، هل هو فاعل او نائب؟ نائب نائب صحيح. ها؟ اذا كان مبني المجهول كيف يقول؟ يضم ضم فتح ما قبل هذا مقصود. نعم. اذا فاعل فاعل. نعم. الان لو كان فاعل هو الذي يفعل الضرر او الضرر يفعل به؟ فاعل هو الذي يفعل الضرر. لو اننا كتبنا هكذا يضارر سوف يكون نائب. سوف يكون ضرر يفعله او يلحق به. يلحق به. يلحق به. شيخنا فاعل والفاعل الذي يفعل الفعل، اما النائب وقع عليه الفعل. اذا كان مضموم الاول مكسور ما قبل الاخير سوف يكون فاعل، سوف يكون هو الذي يلحق الضرر. ولو كان الاول مضموما وقبل الاخر مفتوحا يلحق يكون نائب عن الفاعل، والمعنى يكون يلحق به ضرر. هذا ما في اشكال. الاشكال هو هذا، قال عز وجل لا تضار لا تضار والده بولدها ولا مولودها. كم راى عندنا كل حرف مشدد اصلها حرفان حرفان نفكها تضارر او تضارر تضا السكن هنا ساكن. نعم. هنا وقع خلاف. نعم. بعض العلماء قال نسمع جيدا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. قال ربنا لا تضار والده بولدها. لو قلنا لا تضار بمعنى ان هناك ادغام. نعم. وعندما نفك الادغام تكون الراء الاولى مكسوره، الكلمه التي بعدها والده الراء مكسوره. الان كيف نقول لا تضارر والده؟ هل يكون المعنى ان المراه الله ينهى المراه عن الحاق الضرر بالغير او ان الضرر يلحق بها؟ هي التي تلحق الضرر. فكروا جيدا. تضارر. لا تضارر بعدها فاعل نائب. نائب فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فهو فاعل. إذا والدة هي الفاعل. فهل يكون النهي لها عن إلحاق الضرر بالولد أو يكون النهي عن الزوج بإلحاق الضرر بها؟ خلاف. خلاف. ليس خلاف يا شيخ واضح. كيف خلاف؟ خلاف عندك. إذا كان ريت لا هي مكسورة. طيب نصف هذا. صعب. لا ليس صعب. مدرج درس تلاميذ. نعم. فيه تلميذ مشارك، فيه تلميذ صغير مشارك. نعم. واضح؟ نعم. أخرجه المدرس من القسم. كيف تكون الجملة؟ يخرج المدرس التلميذ. نعم. فالمدرس الآن هو الذي أخرج أو أخرج؟ أخرج. أخرج. فاعل نائب. فاعل. فاعل. جيد. قال شخص آخر يخرج التلميذ. مجهول. نائب. نائب. التلميذ الآن مخرج أو مخرج؟ مخرج. مخرج. مخرج. مخرج. مخرج. وقع الفعل. واضح؟ ما الفرق؟ قبل الأخير لو قلنا يخرج يكون المدرس هو الفاعل. نعم. لو قلنا يخرج سوف يكون نائب الفاعل. نعم. فيكون هذا مخرج. نعم. لو قلنا تضارر فاعل نائب. نائب. فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فاعل. فكروا قبل الإجابة. نعم. تضارب فاعل. فاعل. لماذا؟ لأن لو كان نائب ضم الأول وفتح ما قبل الأخير. هنا مكسور. نعم. إذا فاعل. فاعل. لا تضار والدة. أصلها لا تضارب. فاعل. يعني الأم التي تضر تضر الولد. الولد. هل معنى صحيح؟ ينهى الله عز وجل المرأة أن تلحق الضرر بولدها. نعم. صحيح. صحيح ولا صحيح؟ صحيح. نحسب نحسب الجملة صحيح هذيك. نحسب الجملة صحيح. لأن فاعل. فاعل. لا يمكن أن لأن جد فاعل لا تضاري والدة. هذا يمكن أن الوالدة أن تضر ولدها يعني. يعني بمعنى أنها تمنعه من الرضا. نعم. هذا المقصود. نعم. هذا المعنى. نعم. وهذا موجود في هذا الزمن. تحتمل. لا تقول تحتمل. شفت آية. نعم. هل إذا قلنا تضارر هل مبني للمجهول أو للمعلوم؟ للمعلوم. للمعلوم. نعم. وبعدها فاعل نائب. فاعل. وسوف يكون النهي على هذا الفاعل. يعني ينهى الله عز وجل الأمة الأمة والوالدة أن تلحق الضرر بالولد. صحيح؟ صحيح. صحيح. صحيح. جيد. هذا الشيء خاصه فيه نعاس شوي. لا تضارر. لا تضارر. لا. فاعل نائب. نائب الفاعل. وقع منه الفعل أو عليه. عليه. عليه. لا تضار والدة بمعنى أن الله ينهى الزوجة أن يلحق الضرر ضرر بالوالدة. فيمنع هذا من الولد أو الولد. فهمنا هذا؟ نعم. فبعض العلماء يقول ينهى الله الوالدة. لين أخذها؟ تضار. ينهى الله الزوجة أن يلحق الضرر بالوالدة. تضار. هذا الموجود يا شيخ. إذا هذا يتعلق بتص ريف لتصريف اللفظ. نعم. جزاك الله. الخامس نوع الاستعمال العربي للفظ. نحن نعلم أن الألفاظ العربية لا يعني معظمها لا تدل على معنى بل تدل على معنى. قال الله وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. بعضهم فسرها على ظاهرها فقال يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه. ثيابه. قل صلق لا إن المراد بالثياب هي النفس. واضح؟ كيف يكون معنى؟ ونفسك تزكي. ونفسك بطهر. طهر نفسك بمعنى زكيها وأبعدها عن الآثام والمعاصي وكذلك الرجال. واضح هذا؟ لماذا اختلفوا؟ لأن العرب في قضية الطهارة يستعملونها في أمرين إما طهارة الحسية طهارة الثياب أو الطهارة المعنوية كما في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هل معنى يعني الطهارة؟ حسية أو معنوية؟ معنوية. معنوية. معنوية. ولولا رهطك لرجمناك. في حد الزاني المحسن الرجم. ما معنى الرجم؟ السبر والقلب رمي بالحجاره. الرمي بالحجاره. بل لما قالوا لرجمناك اي ترميناك بالحجاره. على الاصل في الرجم انه حجر على الانسان. قلت ان يقول لا لا رجمناك بالسب والشتم. فيقول الرجم معنوي او حقيقي؟ معنوي. بعضهم قال هكذا بعضهم قال هكذا. هذا مأثور عن العربي نعم موجود. السادس أن يكون حكم الآية أو نتوقف له سوف نتوقف له سادس يا شيخ. طيب أنا لن نكمل. جزاك الله. الله يسلمك. قضية سمير. قضية سمير عليه السلام في معنى لما كنت حاضر الشيخ. ما هو؟ في ذاك الآية لولا أن رأى برهان ربي. رأى برهان ربي. حكم في ذلك الحد الشيخ شحنات الأسر الماضي.